قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. لما ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر ليكون المال مسروقا حتى نقول إنه سرقة، شرع بعد ذلك في شروط السرقة، فإذا اختل شيء منها لا يقام الحد. ويشترط لقطع اليد في السرقة 6 شروط. ذكر الأول بقوله: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. ويشترط أي لإقامة حد السرقة، أن يكون المسروق أي الذي سرقه الرجل أو المرأة، يشترط أن يكون هذا المسروق مالا محترما. والمال المحترم هو المال الذي يباح بيعه، مثل السيارة والساعة والسجاد والثوب وهكذا. وخرج من المال المحترم أمران اثنان، لو سرقهما أحد لا تقطع يده. الأمر الأول قال: فلا قطع بسرقة آلة لهو. وضابط هذا النوع أن تكون العين في أصلها مباحة، لكن استعملت في أمر محرم، لذلك قال: فلا قطع بسرقة آلة لهو. فالحبال مثلا التي في آلة اللهو في أصلها مباحة، فيجوز أن يربط بها الكتاب ويجوز أن يعلق بها الشيء، لكن لما جعلت لمقصد محرم أصبحت مالا غير محترم. فلو سرق شخص آلة المعازف لا يقطع، ومثل ذلك أيضا لو سرق شخص آلات تصنيع الخمر، فالآلة في أصلها مباحة لأنها من حديد مثلا، فيصح لنا أن نذوب هذا الحديد ونستخدمه في صناعة أخرى. فلو سرق الشخص الآلة فقط نقول هذا مال غير محترم فلا قطع فيه. ثم بعد ذلك شرع في الصنف الثاني من أنواع المال غير المحترم، فقال: ولا محرم كخمر أو كالخمر. وضابط هذا النوع أن تكون العين محرمة لذاتها، فالخمر محرم سواء وضع في هذا الإناء أو ذاك الإناء، وكذلك الخنزير محرم لذاته، كذلك الصنم إذا لم نستطع أن نستخدمه لأمر آخر. فلو أن شخصا دخل مكان خمر ومعه إناء فسرق من هذا الخمر لا تقطع يده لأن المسروق غير محترم. وكذا لو سرق شخص، دخل شخص في حديقة للخنازير فسرق 10 خنازير لا يقطع وهكذا. ويشترط أن يكون نصابا، وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما. وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. قال رحمه الله: ويشترط أن يكون نصابا. لازال المصنف رحمه الله يذكر شروط الحد في السرقة، وسبق الشرط الأول، والشرط الثاني أشار إليه بقوله: ويشترط أي في إقامة الحد أن يكون أي المسروق نصابا، أي قيمته شيء مقدر تقطع اليد فيه فصاعدا، ولا تقطع إذا كان المسروق دون ذلك. وذكر النصاب بقوله: وهو شيء محدد. قال: 3 دراهم يعني من الفضة، والدرهم الواحد يساوي 3 جرامات، والجرام الواحد قيمته الآن 2 ريال. 3 دراهم ضرب ثلاثة جرامات تساوي تسعة، يعني تسعة جرامات، وتسعة جرامات ضرب ريالين يساوي 18 ريالا، أي أن نصاب الفضة 18 ريالا. ولو شخص سرق خاتم فضة قيمته 10 ريالات لا يقطع، ولو سرق خاتم فضة قيمته 20 ريالا يقطع. والدليل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في رداء قيمته 3 دراهم. هذا النصاب في الفضة، والنصاب من الذهب ذكره بقوله أو ربع دينار، والدينار يساوي 4 جرامات تقريبا وزيادة، يعني وبالتحديد 4.24 جرامات. فربع الأربعة اللي هو ربع الدينار يساوي 1، أي أن ربع الدينار يساوي 1 جرام من الذهب، وسعر الجرام الواحد من الذهب اليوم 170 ريالا، والذهب والفضة يزيد وينقص لك هذا السعر هذا اليوم. فلو سرق شخص خاتم ذهب قيمته 150 ريالا لا يقطع، ولو سرق خاتم ذهب قيمته 200 ريال يقطع. والدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وربع الدينار يساوي جرام. قال أو عرض 3 دراهم أو عرض، العرض على وزن فلس وهو المتاع، عرض فلس وهو المتاع. والذهب والفضة يطلق عليهما العين، وإذا قيل العرض بالفتح فتح الراء فهو متاع الدنيا، لذلك قال أو عرض، أو عرض قيمته يعني أو مسروق، عرض عين متاع، أي أو عرض أي متاع قيمته 3 دراهم أو ربع دينار، قيمته كأحدهما أي كأحد الذهب أو الفضة. وهذا لأن قيمة 3 دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تساوي ربع دينار، لما جاء في المسند عن عائشة أن قيمة 3 دراهم ربع دينار. أما اليوم فارتفع سعر الذهب عن الفضة، ولو سرق شخص متاع مثل جوال أو قلم أو كتاب فننظر في قيمته إلى في النصاب إلى أعلى النقدين ثمنا، وأعلى النقدين هنا الذهب، فيكون النصاب في غير الذهب والفضة من من الأعراض هو نصاب الذهب لأنه أحوط. فلو سرق شخص كتابا قيمته 15 ريالا لا نقطع، ولو سرق 10 كتب قيمتها 170 ريالا نقطع، وهكذا لو سرق قلما على التفصيل السابق. لذلك قال أو عرض قيمته كأحدهما، أي أن المسروق لا يخلو إما أن يكون ذهبا أو فضة أو ليس بذهب ولا فضة. ثم بعد ذلك قال وإن نقصت قيمته، يعني قيمة المسروق، عن النصاب الذي ذكر سابقا، الجواب قطع. فلو مثلا سرق جوالا قيمته 500 ريال ثم قبض على السارق بعد سنة وقل قيمة الجوال فأصبح 100 ريال لا نقطع. لذلك قال وإن نقصت قيمة المسروق أو ملك، لم يسقط القطع، يعني لم يسقط قطع، يعني لو كان الجوال 500 ريال ثم بعد ذلك قل السعر لا ننظر إلى قلة السعر، وإنما ننظر إلى قيمته، إلى قيمته أثناء السرقة كما سيأتي. لذلك قال وإن نقصت قيمته، أي قيمة المسروق عن وقت السرقة، لم يسقط القطع بل يقطع. قال أو ملكها، أي أو ملك العين المسروقة سواء بالإرث أو بالهبة، لم يسقط القطع. مثال ذلك لو أن شخصا سرق من عمه 5000 ريال ثم مات هذا العم وليس له وارث سوى السارق وهو ابن أخيه، لا يسقط القطع بل يجب القطع، لأنه حينما سرقها كان مالا محترما، وكذلك لو أن شخصا سرق سيارة ثم وهبها للسارق قبل أن يرفع للحاكم سقط القطع لعدم المطالبة بالمسروق، ولو ملكها إياه بعد الرفع للحاكم لم يسقط القطع. والدليل أن سارق رداء صفوان لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه قال صفوان: هو له يا رسول الله. قال: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني. فإذا ملك المسروق منه للسارق العين بعد الرفع للحاكم لم يسقط القطع، وإن وهبها للسارق قبل أن يرفع للحاكم سقط القطع لأمر آخر، وهو كما سيأتي في الشروط، وهو أن المسروق تنازل عن حقه بعد ذلك. قال: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، يعني وتعتبر القيمة، تعتبر العين المسروقة نصابا أو عدم نصاب، يعني هل نعتبره نصابا أو لا نعتبره نصابا، إذا نقصت العبرة حين السرقة. مثال ذلك: لو أن شخصا سرق من آخر قلما قيمته 10 ريالات، ثم بعد سنة رفع للقاضي وأصبحت قيمة هذا القلم 300 ريال، يقول: ليس عليه قطع لأنه حين السرقة لم يبلغ نصابا. ومثال ثاني وهو عكس هذا المثال: لو أن شخصا سرق جوالا قيمته 1000 ريال، ولما رفع إلى القاضي بعد 6 أشهر أصبحت قيمته 100 ريال، يعني حين السرقة كان 500 ريال ولما رفع القاضي أصبحت قيمته 100 ريال، فيكون فيه القطع لأنه 500 ريال ثم نزل في العبرة بزمن السرقة. فتبين مما سبق أن المسروق لا يخلو إما أن يكون ذهبا أو فضة أو غيرهما، وأن المسروق إذا نقصت قيمته لم يسقط القطع زمن السرقة، والعبرة في معرفة النصاب حين السرقة لا حين الحكم. وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع. قال رحمه الله: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. لما بين المصنف رحمه الله أن العين المسروقة في قوله وإن نقصت قيمتها لم يسقط القطع، بين بعد ذلك ما هو الزمن والمكان المعتبر في نقصان النصاب حتى يسقط القطع. قال: وتعتبر قيمتها أي قيمة العين المسروقة وقت إخراجها من الحرز، فلو أن شخصا دخل بيتا وسرق منه 10 ساعات، ولكنه قبل أن يخرج نظر إلى ساعة قليلة الثمن فأتلف شيئا منها ثم خرجها من الحرز، هل يقطع أم لا؟ قال المصنف: فلو ذبح كبشا، الكبش هو فحل الظأن، يعني لو دخل إلى مكان حرز فيه أغنام والشاه الواحدة أكثر من 1/4 دينار، فلو ذبحها وأخذ قطعة من اللحم منها دون النصاب لم يقطع، لأن المعتبر في المكان الحرز، إذا خرج من الحرز وهو دون النصاب لم يقطع، وإذا خرج من الحرز وهو فيه وهي تبلغ نصابا تقطع. وأما الزمن فهو زمن السرقة عند الإخراج كم تبلغ، لذلك قال: فلو ذبح كبشا أو شق ثوبا، قال: فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه وهو دون نصاب لم يقطع. ثم مثل مثال ثاني وقال: أو شق فيه ثوبا، أي شق في مكان الحرز ثوبا قبل شقه يبلغ نصابا. فمثلا لو دخل في بيت وشق الجزء السفلي من الثوب وخرج بذلك الجزء السفلي وهو دون النصاب فلا قطر، لكن لو أخرج الثوب الذي يبلغ النصاب من الحرز خرج من البيت مثلا أو من المحل التجاري ثم شقه خارج المحل وهو يبلغ نصابا وأخذ فقط ما لا يبلغ نصابا نقول فيه القطع، لأن الشق حدث بعد الإخراج من الحرز. وكذا لو أن سيارة في بيت إنسان في بيت مالكها، فدخل شخص إلى البيت وفتح السيارة وسرق جهاز التسجيل الذي في السيارة وهو دون النصاب فخرج به لم يجب القطع وهكذا. ومثل المصنف رحمه الله بمثالين اثنين فيما إذا أخذ جزءا من المسروق ثم بذلك انتقل إلى لو أتلف جميع المسروق ولم يخرجه من الحرز، قال أو أتلف فيه يعني أتلف العين المسروقة في داخل الحرز. مثال ذلك لو دخل رجل محل سجاد فأحرقه خفية وخرج، هنا لما خرج من المحل وهو الحرز لم يكن معه نصاب، قال المصنف لم يقطع، وكذا لم يقطع لكن يجب عليه الضمان. وكذا لو دخل السارق إلى بيت رجل فوجد فيه زجاج نفيس موضوع على الطاولة للجمال ويبلغ نصابا فكسر ذلك الزجاج وخرج، هنا لم يجب القطع لأنه حينما خرج لم يخرج معه بشيء. إذن إذا سرق السارق عينا من البيت ثم أخرج جزءا من المسروق فلا يخلو، إما أن يبلغ النصاب فيجب القطع أو لا يبلغ النصاب فلا يجب القطع، أو يدخل السارق إلى المكان ولا يأخذ شيئا فهنا لا يجب القطع أيضا، لأن من شروط القطع أن يبلغ المسروق نصابا. والفرق بين هذه الجملة وهي وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز وبين الجملة السابقة وإن نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع، الجملة السابقة إذا نقصت القيمة بعد أن أخرجها من الحرز، أما هنا إذا نقصت القيمة قبل أن يخرجها من الحرز. وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. رحمه الله. وأن يخرجه من الحرز، هذا هو الشرط الثالث من شروط القطع في السرقة، وأن يخرجه أي أن يخرج المسروق من الحرز، وسيأتي تعريف الحرز. والدليل على اشتراط الحرز قوله عليه الصلاة والسلام في الثمر فإن أخذه بعد أن يؤويه الجرين وهو ما يوضع فيه التمر وقد بلغ ثمن المجن فعليه القطع، وإن أخذه قبل أن يؤويه الجرين فعليه ضعف قيمته والعقوبة، رواه داود. فقوله فإن أخذه بعد أن يؤويه الجرين هذا هو الحرز، لأن حرز التمر بوضعه في المكان المعتاد الذي يوضع لحفظه، فإن سرقه من غير حرزه فلا قطع، يعني فإن سرق المال المسروق من غير حرزه فلا قطع، لأن من شروط القطع الحرز، وإنما يعزر. والمراد بالحرز هو الحفظ، لذلك قال وحرز الأموال أي وحفظ الأموال ما العادة حفظه فيه، ما العادة أي أن الحرز عائد إلى العرف، وجاء الشرع باشتراط الحرز ولم يبين ما هو الحرز وجعل عائد إلى العرف لاختلاف المسروق، ذلك قال وحرز المال ما العادة حفظه فيه. ولما بين أن الحرز عائد إلى العرف قال وهو يختلف باختلاف الأموال. فحرز الذهب مثلا ليس كحرز الكتاب، يختلف باختلاف الأموال والبلدان من ناحية أمنها ومن ناحية الخوف فيها وأهلها وعدم الإجرام في أهلها في الجملة. فمثلا في بلد الذهب لا يحفظ إلا في البنوك، وفي بلدان أخرى يحفظ في صندوق في البيت، وفي بلدان الأموال تكون في الماء في البنك، وفي بعض البلدان يكون مبلغ 50,000 ريال مثلا في البيت، وهكذا. قال وعدل السلطان وجوره، يعني يختلف أيضا الحرز إذا اتفق المال واتفق البلد، يختلف من زمن إلى زمن من حيث الحاكم. فإذا كان الحاكم عادلا يكون الأمن بإذن الله، وإذا كان الحاكم ظالما ينتشر النهب وأخذ القوي من الضعيف، وهكذا. وقد يكون العكس، فلقوة بطش السلطان يخشى الناس أن يسطو بعضهم على بعض. قال وقوته وضعفه، يعني قوة السلطان وضعفه. فإذا كان الحاكم قويا قد يكفي في حرز المحلات التجارية قطعة من القماش توضع على الباب لئلا يدخل أحد. وضعفه، فإذا ضعف السلطان قطعة القماش التي توضع عند أبواب المتاجر لا تكفي. والمرجع في حرز الشيء العادة هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح. وذهب الحنفية إلى أن الحرز المعتبر بأمرين، إما بحافظ عليه وهو الحارس كان يحرس السيارة وهي في الخارج، أو بالمكان بأن توضع في صندوق مثلا وتغلق عليه. وسيأتي تمثيل المصنف رحمه الله لحرز كل نوع من أنواع المسروقات في الجملة بإذن الله. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز البقل وقدور الباقي اللاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحظائر، وحرز المواشي الصير، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. قال رحمه الله فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران. لما ذكر مصنف رحمه الله أن الحرز عائد إلى العرف في قوله وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ثم بين أمرا آخر وهو أن الحرز يختلف باختلاف العين، وذلك في قوله ويختلف باختلاف الأموال والبلدان. لما بين أن الحرز يختلف باختلاف الأموال شرع في بيان أمثلة لأعيان مختلفة مثل لها بحرز يلائمها في زمانه رحمه الله. فمثل لأربعة أصناف ما هي الحرز التي تكون فيه. قال عن الصنف الأول فحرز الأموال أي النقود والجواهر من الذهب والفضة واللؤلؤ ونحو ذلك، والقماش وهو الذي يفصل منه الثوب أو لباس المرأة ونحو ذلك. حرز مثل هذه بثلاثة أمور. الأمر الأول ذكره بقوله في الدور، يعني في البيوت، والدكاكين أي أو الدكاكين وهي المحلات التجارية المعروفة، والعمران وهي الأبنية الحصينة مثل البنوك حاليا. هذا القسم الأول الذي تحرز فيه، هذا الشرط الأول الذي يحرز فيه القسم الأول. والحرز الثاني الذي يشترط في الصنف الأول قال وراء الأبواب، يعني يجب أن تكون الأموال والجواهر والأقمشة وراء أبواب، فوضعها في الدار لا يكفي. والشرط الثالث قال والأغلاق الوثيقة، يعني يجب أن تغلق تلك الأبواب، والغلق يكون وثيقا قويا. والمصنف رحمه الله هنا جعل الأقمشة في الحرز كالأموال والجواهر، وهذا قد يكون في عصره رحمه الله، وإلا فقد يكفي في بعض البلدان في بعض الأزمنة أن الأقمشة يغلق عليها الباب ولو لم يقفل، أو يوضع عليها ساتر من غير حاجة إلى باب. لكن المصنف قال ويختلف باختلاف الأزمان والبلدان. ثم بعد ذلك مثل صنف آخر بما يكون حرزه، قال وحرز البقل. البقل هو النبات الذي لا ساق له، مثل البصل والجزر والكراث ونحو ذلك. قال وحرز البقل وقدور الباقلاء. الباقلاء نبات أيضا قريب في شكله من الفول. قال ونحوهما، يعني نحو القدور والباقلاء والبقول، مثل الأقلام والكتب التجارية ونحو ذلك. قال حرزها يشترط فيه شرطان. الشرط الأول قال وراء الشرائج. الشرائج هي مجموعة نبات من القصب أو غيره، يوضع كالساتر كالحاجز، توضع هذه القدور أو البقول والبرسيم ونحو ذلك خلفه. هذا الشرط الأول، يعني اشترط أن تكون خلف سور ولو من الشجر. والشرط الثاني قال إذا كان في السوق حارس، يعني يجب أن يكون في السوق حارس يحرسها إذا ذهب أهلها عنها. فلو أتى شخص وأخذ من القدور وكذا إطارات السيارات وهي خلف الحاجز وهناك حارس لها، فهو حرز تقطع اليد. ثم بعد ذلك ذكر الصنف الثالث بقوله وحرز الحطب والخشب. الحطب معروف وهو الشجر اليابس، والخشب حرزها قال الحطائر. والحطائر أيضا هي كالسور الذي توضع خلفه الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك، فإذا وضع الحطب خلفها فهو حرز لها، وكذا لو وضع الفحم خلفها حرز لها. ثم بعد ذلك ذكر الصنف الرابع من الأمثلة في حرز الأموال، فقال وحرز الغنم. الغنم لا يخلو، إما أن تسرق وهي في مراحها في مكانها، وإما أن تسرق وهي ترعى، فبين حرزها وهي في مراحها بالليل مثلا أو في النهار من غير رعي، فقال وحرز المواشي الصير. الصير أيضا هو حظيرة الغنم، فلو وضع سلكا شائكا عليها على الحظيرة يعتبر حرزا، وكذا لو وضع حواجز خشبية ووضع الغنم خلفها حرز. وإذا كانت الغنم ترعى قال وحرزها في المرعى بأمرين. الأمر الأول بالراعي، يعني يجب أن يكون الراعي معها حتى ولو كان كلب الحراسة يحرسها فهو بمثابة الراعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكلب في الحراسة مأذون له، لذلك قال من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو ماشية. والشرط الثاني قال بنظره إليها، فلو كان الراعي مثلا خلفها أو ماكث حولها ولو لم يسر معها حرز بشرط أن تكون عينه عليها. قال غالبا، يعني لا يشترط أن يكون ملازما للنظر إليها، فلو ذهب يأكل أو يقضي حاجته أو يشرب ثم عاد وسرقت أثناء ذهابه فهو حرز لها. وإذا كان الحارس لها الكلب فيكفي نظر الراعي لها من بعيد ولا يلزم ملازمتها، ويكون المصنف رحمه الله قد انتهى بهذا من شرط الحرز. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.